بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: والمجتهد في القبلة العالم بأدلتها، وإن كان عاميا ومن لا يعرفها فهو مقلد، وإن كان فقيها فإن من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بين رحمه الله من هو المجتهد، هل هو الذي عنده علم؟ يقول: المجتهد في القبلة العالم بأدلتها. فمن عرف أدلة القبلة فهو مجتهد، ولو كان أعرابيا لا يعرف أن يقرأ أو يكتب. ومن لا يعرف فهو مقلد وليس بمجتهد، وإن كان من كبار العلماء. واضح؟ إذن المدار والعبرة في الاجتهاد وعدمه معرفة أدلة القبلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من أدلة القبلة، أو أمورا يستعان بها على معرفة اتجاه القبلة، فقال: وأوثق أدلتها. تكلمنا عليه. نعم، سنت بغى المسألة دي. نعم، قال: وإن رأى محاريب لا يعلم أهي للمسلمين أم لغيرهم لم يلتفت إليها، لأنه لا دلالة فيها لوجود التعارض. فإذا وجد محاريب فإن كانت إسلامية عمل بها، وإن كانت غير إسلامية لم يجوز أن يعمل بها. وإن تردد فنقول كالبينتين، إذا تعارضتا تتسرقطا، وحينئذ لا عبرة بهذه المحاريب. نعم. وأوثق أدلتها النجوم، لقول الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأكدها القطب، وهو نجم خفي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، في أحد طرفيها الفرقدان وفي طرفها الآخر الجدي، وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل، تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الرحى حول قطبها، وفي كل يوم وليلة دورة، وحول الفراشة بنات نعش مما يلي الفرقدين، وهي سبعة أنجم متفرقة مضيئة، والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه إذا جعله إنسان وراء ظهره في الشام كان مستقبلا للكعبة، وإن استدبر الفرقدين أو الجدي كان مستقبلا للجهة، وكذلك بنات نعش، إلا أن انحرافه يكون أكثر. نعم، يقول مالك رحمه الله: وأوثق أدلته النجوم، إن أوثق الأدلة يستدل بها على القبلة النجوم، لقوله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال: وآكدها القطب، والمراد القطب الشمالي، لأن القطب الشمالي لا يزول عن مكانه، ويمكن لكل أحد معرفته، وهو نجم خفي شمالي القطب. قال الفقهاء رحمهم الله: لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر. أثبتها القطب، لا يراه إلا حديد البصر أو حديد البصر في غير ليالي القمر. لكن يستدل عليه بالجدي، يستدل على القطب بالجدي لأنه قريب منه ويدور حوله، فالجدي يدور حول القطب، والجدي في منطقة القصيم يكون خلف أذن المصلي اليمنى، فإذا جعله كذلك استقبل القبلة. القبلة الآن هنا، إذا جعله خلف أذن اليمنى استقبل القبلة. والإبر المغناطيسية الآن، البوصلة، الإبر المغناطيسية تتجه دائما نحو القطب الشمالي. يقول المؤلف رحمه الله: إذا جعله الإنسان وراء ظهره في الشام كان مستقبلا للكعبة، وعندنا إذا جعله خلف أذنه اليمنى. ولهذا قال الخلوة رحمه الله: من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن عراق اليمنى ويسرى مصري قد صحح استقباله في العمر. من واجه القطب بأرض اليمن، يعني أنه الأرض اليمن يستقبل القطب، وعكسه الشام، وخلف الأذن عراق اليمنى، ويسرى مصري قد صحح استقباله في العمر، يعني أن العراق الذي في العراق يجعله خلف الأذن اليمنى، والذي في مصر يجعل القطب خلف أذنه اليسرى، فيكون حينئذ مستقبلا القبلة. استقباله في العمر من واجه القطب بأرض اليمن، وعكسه الشام، وخلف الأذن عراق اليمنى، ويسرى مصري قد صحح استقباله في العمر. نعم. والشمس والقمر منازلهما وهي 28 منزلا، تطلع كلها من المشرق وتغرب في المغرب، تكون في طلوعها على يسرة المصلي وفي غروبها على يمنته. ويستدل من الرياح بأربع تهب من زوايا. طيب، الشمس والقمر ومنازلهما وهي 28 منزلا، كل يوم منزلة، تطلع كلها من المشرق، يعني الشمس والقمر والمنازل، وتغرب في المغرب، لكن الهلال يطلع من المغرب وليس من المشرق. المؤلف رحمه الله يقول تطلع كلها من المشرق، لكن الهلال إذا ولد يخرج من ماذا؟ من المغرب، ويسمى هلالا لثلاثة أيام فقط. إذن الشمس والقمر ومنازلهما تكون خروجها إيش؟ تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، لكن الهلال القمر يخرج من الغرب، هو الوحيد. ولهذا قيل الغرب شيء نفيس، ولي بهذا أدلة: الشمس تسعى إليه ومنه تبدو الأهلة. الغرب شيء نفيس، كيف كان نفيس؟ يعني هذا يقول الشرق، النجوم، الشمس تطلع من الشرق والمنازل من الشرق، فقال الآخر الغرب أفضل. الغرب شيء نفيس، يقصد جهة الغرب. الغرب شيء نفيس ولي بهذا أدلة. ما هي الأدلة؟ الشمس تسعى إليه ومنه تبدو الأهلة. ومن تبدو الأهلة حفظتها يا الغرب شيء نفيس، ترى الغرب مو بالغرب يعني مركان ودولة، لا واحد من بعد يجي يحط يجعلها عليهم. الغرب يعني جهة الغرب. الغرب شيء نفيس ولي بهذا أدلة، الشمس تسعى إليه ومنه تبدو الأهلة. هذا نظير هالأبيات هذه الذي قال: فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ها، ولا التذكير فخر للهلال. هذا يعني شبيه به. نعم. ثمانية وعشرون منزلا. نعم. ويستدل من الرياح بأربع تهب من زوايا السماء: الدبور تهب مما بين المغرب والقبلة. نعم، أيضا يستدل على القبلة بالرياح، لكن الرياح من أضعف الأدلة التي يستدل بها على القبلة. والرياح أربعة: أولا يقول الدبور، سميت بذلك لأن مهبها من دبر الكعبة، وهذه الرياح التي ذكرها المؤلف، هذه الرياح كل واحدة منها لها صفات وخصائص تجعل الواحد العارف يميز هل هذه الريح هل هي من جهة الشمالية أو الجنوبية أو الشرقية أو الغربية. فالجنوب، الريح التي تكون من الجنوب حارة رطبة، الرياح الجنوبية حارة رطبة، والرياح الشمالية باردة يابسة، وهي ريح أهل الجنة التي تهب عليهم كما في صحيح مسلم. والصبا حارة يابسة، ريح الصبا حارة يابسة، والدبور باردة رطبة. إذن كل نوع من أنواع الرياح له إيش؟ له خصائص. هذه قد يتمكن حتى الأعمى من إيش؟ العارف من التمييز بين الجهات. فالجنوب الرياح التي تكون من الجنوب حارة رطبة، ولذلك غالبا أن الرياح التي تكون من الجنوب يصحبها سحاب دائما، أو في غالب بإذن الله أنه إذا كانت الرياح جنوبية يكون هناك سحب ثم يعقبه مطر. الشمالية باردة يابسة. الآن انظر الرياح التي تأتي من الشمال تجد أنها باردة، يعني تأتي من مناطق باردة وتكون يابسة لأنها تمر بصحاري وليست تمر مثلا ببحار حتى تتلطف. وهي أي الشمال ريحها للجنة كما في الحديث. والصبا حارة يابسة، والدبور باردة رطبة. فيميز بين هذه الرياح. نعم. ويستدل من الرياح يستدلون بأشياء إذا وجد الضمر في هذا الاتجاه، يعني يعرفون لو ما يعرفون الغالب. بس لا مو دائما، يعني في الغالب الأعم تكون الرياح من جهة واحدة ولا الرياح تتقلب. ما يمكن أن الرياح يعني تكون من جهة واحدة أبدا، لكن الغالب يعني مناطق تختلف. فمثلا في بعض مناطق المملكة، جنوب المملكة الساحلية، وكذلك في مصر هناك رياح تسمى رياح الخماسين، رياح شديدة الحرارة ومعها غبار معروفة تسمى رياح الخماسين، يستدل بها. هذه يستدل به. نعم. لكن كما قلت أن الاستدلال بالرياح من أضعف الأدلة. نعم. ويستدل من الرياح بأربع: تهب من زوايا السماء، الدبور تهب ما بين المغرب والقبلة مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن، والصبا مقابلتها تهب من ظهره إلى كتفه اليسرى، كتفه أحسن الله، إلى كتفه اليسرى مارة إلى مهب الدبور، والجنوب تهب مما بين المشرق والقبلة مارة إلى الزاوية المقابلة لها المقابلة لها، والشمال تهب من مقابلتها مارة إلى مهب الجنوب. فصل: ويسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع: أحدها عند العجز لكونه مربوطا إلى غير القبلة يصلي على حسب حاله لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام. نعم، هذا الموضوع الأول من المواضع التي يسقط فيها الاستقبال، العجز كالأسير والمربوط ومنه المريض. فالمريض الذي لا يتمكن من استقبال القبلة فإن الاستقبال يسقط عنه لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا قدر أن هذا الشخص لا يتمكن من استقبال القبلة لعجزه، ويعرف أن القبلة في هذا الاتجاه لكن لا يتمكن من الاتجاه والانحراف، فحينئذ يسقط عنه الاستقبال لأنه واجب عجز عنه. نعم. والثاني في شدة الخوف مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو أو سيل أو سبع لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب، فيجوز له ترك القبلة ويصلي حيث أمكنه راجلا وراكبا لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر يقول: الثاني في شدة الخوف مثل حال التحام الحرب، فإذا قدر أن الحرب التحمت فصلى وكان يخشى خروج الوقت يصلي ويسقط عنه الاستقبال ويعفى أيضا عن كثرة الحركات وما أشبه ذلك. يقول: والهرب من عدو أو سيل أو سبع لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب، لكن المؤلف قيد قال: الهرب المباح. فإذا كان هربه مباحا جاز ويسقط عنه، وأما إذا كان هربه غير مباح كما لو كان لصا أو عليه جناية، بمعنى أنه هرب خوفا من جناية فعلها إما قتل أو سرقة أو نحو ذلك، فلا يسقط استقباله في حقه، لأن سقوط الواجب رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، ولأننا لو قلنا إنه يسقط لكنا نعينه ونشجعه على ماذا؟ على فعل المعصية. إذن قول المؤلف والهرب المباح له محترز، وهو الهرب المحرم، كما لو كان هربه لدفع جناية فعلها أو جرم فعله. نعم. لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وغير مستقبليها، رواه البخاري، ولأنه عاجز عن الاستقبال. وهذا تفسير صحابي لم يعلم له معارض فيكون حجة. نعم. أي أحسنت، أنا ما شفتها. نعم، هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كنت ما نظرت إلى عن النبي عليه الصلاة والسلام. استغفر الله. نعم. فإن كان طالبا للعدو يخاف فوته ففيه روايتان، إحداهما تجوز له صلاة الخائف كالمطلوب، لأن عبد الله بن أنيس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي لأقتله، فانطلقت أمشي وحضرت العصر وأنا أصلي وأومي ماء النحو، رواه أبو داود. وظاهره أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. وقال الأوزاعي قال شرحبيل بن حسنة طيب قوله رحمه الله وظاهره أنه أخبر بذلك، نقول لا يشترط الإخبار، لا يشترط، فسواء أخبر أم لم يخبر، لأن القاعدة أن كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء علم به أم لم يعلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة لإقرار الله عز وجل، والله تعالى لا يقر في شرعه في شريعته أمرا منكرا. فقول المؤلف ظاهر وأنه أخبر بذلك، نقول هذا الاستظهار لا حاجة إليه، لأنه إن كان أخبر فذاك، وإن لم يكن قد أخبر فالحكم لا يختلف. نعم. وقال الأوزاعي قال شرحبيل بن حسنة لا تصل الصبح إلا على ظهر، فنزل الأشتر فصلى على الأرض، فمر به شرحبيل فقال مخالف خالف الله به، فخرج الأشتر في الفتنة، ولأنها إحدى حالتي الخوف فأشبهت حالة المطلوب، والثانية لا يجوز لأنه آمن. نعم. والأقرب الأول أنه إذا كان طالبا لعدو يخاف فوته فله أن يسقط عنه الاستقبال في هذا الحال، كحال ماذا؟ كحال الخوف. أما إذا كان طالبا عدوا لكن لا يخشى فوته، بمعنى أنه يمكن أن يتداركه ونحو ذلك، فحينئذ يصلي صلاة آمن. نعم. الثالث النافلة في السفر، فإن كان راكبا فله الصلاة على دابته، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان يوتر على بعيره، متفق عليه، وكان يصلي على حماره. طيب الثالث النافلة في السفر، يعني الموضع الثالث مما يسقط فيه استقبال القبلة النافلة في السفر، فقول النافلة خرج بذلك الفريضة فلا بد فيها من الاستقبال، وقول في السفر خرج بذلك الحضر فلا يجوز أن يتنفل في الحضر على الراحلة. قال فإن كان راكبا فله الصلاة على دابته، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان يوتر على بعيره، متفق عليه. وهذا الحديث في فائدة لا تتعلق بالموضوع، وهي أن الوتر ليس بواجب، صريح في أن الوتر ليس واجبا، لأنه كان يتنفل، وفي رواية كان يسبح، فمعنى يسبح يعني يتنفل، ولو كان الوتر واجبا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. إذن تجوز أو يجوز الإنسان أن يصلي النافلة على راحلته في السفر، وتكون قبلته جهة سيره حيثما توجهت به، تكون قبلته جهة سيره. فإن لم يستقبل جهة السير نظرنا، فإن استقبل القبلة صحت صلاته، يعني استقبل الكعبة، وإن لم يستقبل الكعبة لم تصح صلاته، لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا بدلية. فهمتم؟ فإنسان مثلا يصلي القبلة عن يساره، الكعبة عن يساره، وهو متجه جهة الشمال، نقول يستقبل جهته جهة الشمال. فإذا لم يستقبل جهة الشمال نظرنا، إن كان استقباله جهة الغرب مثلا في منطقتنا صحت صلاته، لأن الأصل هو استقبال الكعبة. وإن لم يستقبل الغرب وإنما استقبل الشرق أو الجنوب لم تصح صلاته، لأنه لم يصلي إلى قبلة لا أصلية ولا بدلية. وهنا مسألة، وهي هل يشترط افتتاح الصلاة، يعني هل يشترط في من يصلي على راحلته في السفر أن يفتتح الصلاة إلى جهة القبلة أو ليس بشرط؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه شرط، إلى أن ذلك شرط، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بناء على ما جاء في حديث ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يتنفل وجه راحلته إلى القبلة واستقبلها وكبر ثم إلى جهة سيره. والقول الثاني أن ذلك ليس شرطا، وهذا هو الصحيح، وأن كونه يفتتح صلاته في تنفله في السفر إلى جهة القبلة أن ذلك على سبيل الاستحباب لوجهين. الوجه الأول أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وإذا كان ضعيفا فإنه لا حجة فيه. وثانيا لو قدر على تقدير أنه صحيح فهو مجرد فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فيحمل بناء على صحة الحديث يحمل على أنه مستحب. وعليه فالمتنفل في السفر يصلي جهة سيره ابتداء واستمرارا، ابتداء واستمرارا، فيجوز أن يبتدئ الصلاة إلى جهة سيره، وليس شرطا أن يكون توجهه إلى القبلة. يقول المؤلف رحمه الله وكان يصلي على حماره، وهذا دليل أيضا على طهارة الحمار، هذا الحديث دليل على طهارة الحمار، وأن كل ما يشق التحرز منه وتكثر ملابسته فهو طاهر. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرة هل هي نجسة، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فكل حيوان يكثر تطوافه وتكثر ملابسته فإنه طاهر، والمراد طاهر يعني العرق والريق وما أشبه ذلك، أما روثه وبوله فهو نجس. لكن لو أنه ركب حمارا وأصابه شيء من عرقه فعرق الحمار طاهر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يركب الحمار عريا، يعني من غير أن يضع شيئا. وهكذا أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الحمار ولو كان نجسا لما صلى عليه. فما يتعلق بعرق الحمار وبريقه هذا طاهر، وهكذا يقال بالنسبة للهر. أما بالنسبة لبوله وروثه وفضلاته فهذه نجسة. الله أعلم. لا نجس، لا المراد سؤره بقية طعامه وعرق، يعني لو مسكت هر مثلا أنت وعرق وهو فيه عرق، أو أنت مبلول يدك مبلولة لا تتنجس. كذلك أيضا لو مسست حمارا قد أصابه العرق، أو لم يصبه لكن يدك مبلولة، أو ركبت حمار قد أصابه العرق، هل نقول ثيابك أن تنجست؟ لا. نعم. وش جامع لا، الاختلاف يسير، ما فيه اتجاه، اختلاف في جهة، يعني مثل القبلة هنا تكون انحراف يسير. النبي يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة،